أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل النافلة في الحرمين كأجر الفريضة؟ هذا مما يعني اختلف فيه أهل العلم، هل المضاعفة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة وفي مسجده عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة هل تتناول النوافل مثل ما تتناول الفريضة؟ فمن أهل العلم من قال لا، المقصود الفريضة، وأن لفظ صلاة وقد ورد منكرا صلاة في مسجدي هذا، فالمقصود به وليس لهذه الصيغة صفة العموم صلاة، فلفظ منكر ليس فيه صفة العموم، فقالوا هذا يقصد به الفرد، خاصة وأنه ورد في الحديث الصحيح: أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة، فقالوا هذا يدل على أن التفضيل بالمضاعفة خاص في الفرائض. ومن أهل العلم من عداه إلى كل ما تشرع له الجماعة: صلاة العيدين، الاستسقاء، الجنازة، الكسوف، التراويح، فقالوا الذي تشرع الجماعة يضاعف، فيبقى السنن الراتبة ونوافل العبادات والتهجد الذي يصليه الإنسان، فالأفضل أن يكون في بيته. ومن أهل العلم يقول: بل الحديث يتناول كل صلاة بما فيها النوافل، وهذا لا يعارض أن صلاته في بيته أفضل، فهم يقولون إن صلى في المسجد النوافل ضعفت له 1,000 صلاة وإن صلىها في بيته يعني صار أجرها أكثر من 1,000 صلاة فيقول لا، ما في تعارض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الرجل لا يكتفي بزوجة واحدة، فهل الزواج بأخرى يصبح واجبا عليه ما دام مقتدرا ماديا وجسديا، وهل يجب استئذان الزوجة الأولى؟ مر بنا في درس التفسير عند قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، ذكرنا ما ذكره أهل العلم في حكم الزواج، وقلنا إنهم مما قالوه أن حكم الزواج تعرض له الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرم في أحوال وصور ذكروها، فهذا أيضا الحكم كذلك ينسحب على من لم يعني يكتفي بزوجة واحدة، يعني قدرته الجنسية لا تعفه هذه المرأة، ويشعر ويخشى أن يقع في الفتنة مثل الذي لم يتزوج أصلا، فإذا بلغ به الأمر إلى هذه الدرجة وهذه الحال وأن الزوجة الواحدة لا تعفه ويكون عنده تطلع ويخشى أن يقع في الفتنة، فحكمه مثل حكم الذي أصلا لم يتزوج، قد يجب عليه أن يتزوج زوجة أخرى حتى يحصل له، خاصة إذا كانت الشروط قدرة على الإنفاق أيضا موجودة وتحري العدل بين الزوجات، فهذا الذي ينبغي. أما قضية استئذان الزوجة ما هو استئذان، لكن من الأدب ومن الحكمة أنه يعني يحاول إقناعها ويقدم بمقدمات، ثم لو لم تقتنع له الحق، لكن ما يفاجئها مثل صنيع بعض الناس ويسر بالأمر حتى تمضي مدة من الزمن فتفاجأ المرأة أنه قد تزوج وهي لا تدري، هذا ليس من الأدب ولا من الحكمة، لكن الحكمة أن يوفق إلى محاولة إقناعها وتكون يعني الأمور واضحة حتى ولو لم تقتنع فيكون عندها علم ويستخير الله في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون سجود السهو، بعد التسليم أم قبله؟ سجود السهو يعني ذكروا له أحوال متعددة، إذا كان عن زيادة في الصلاة أو عن نقص أو عن شك، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو كله قبل السلام إن كان عن زيادة أو نقص أو شك، وهذا المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وآخرون بالعكس قالوا سجود السهو كله بعد السلام، وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. بينما عند كل من الإمامين مالك وأحمد لهما تفصيل في ما يكون قبل السلام أو بعد السلام، فبعضهم عندهم يرون أن الأولى أن يكون قبل السلام وبعضه بعد السلام بحسب ما يكون إن كان عن زيادة أو نقص أو شك. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من كون سجود السهو كله قبل السلام هذا هو الأولى. فالذي ينظر في الأحاديث التي وردت في هذا الشأن يجدها أكثرها يذكر فيها أن السجود قبل السلام قبل السلام، وهذا أيضا أحوط وأبعد عن الإشكال بالنسبة للمأمومين، لأنه إذا سلم من فاته شيء يقوم ويعني يحصل شيء من الإشكال، فكونه يأتي به قبل السلام هذا الأولى، خاصة أن النصوص كما يبدو لي أنها ترجح هذا القول والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعد الانتهاء من التشهد الأول إذا لم يقم الإمام للركعة الثالثة هل أقول الصلاة الإبراهيمية أم أسكت؟ بل تقولها، يعني كما هو المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة الإبراهيمية أيضا يؤتى بها في التشهد الأول، فإذا تأخر الإمام إما أنه يرى هذا ويرى أن يؤتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، أو يكون مثلا صار عنده نوع من شرود أو ما إلى ذلك، فالإتيان بها أفضل ولا تظل ساكتا. الأصل في الصلاة أن المصلي لا يظل ساكتا حتى لا يسرح ويشرد ذهنه، بل يأتي بالأذكار وأدعية وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها والتخلف عن صلاة الجماعة لظروف العمل؟ لا، ما يجوز تأخيرها عن وقتها، لا يجوز بحال من الأحوال، ولا التخلف عن صلاة الجماعة لمجرد ظروف العمل. العمل العادي هذا، أما إذا كان عمل طارئ من الأعمال الخطيرة يعني مثل الدفاع المدني، مشغولين بإطفاء حريق، طوارئ المستشفيات فيه حوادث ومصابين وما إلى ذلك، فإذا كان الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف في حال الحرب والتحام المقاتلين، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يعدل لهم أن يؤخروها إلى ما بعد وقتها، بل أمرهم أن تصلى لكن خفف عنهم شيء من الأركان، وكله حفاظا على أن تؤدى في وقتها. فالرجل الذي عنده أعمال ما يعني مجرد أعماله هذه تبرر له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها أو أن يتخلف عن الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أتم بمصل صلى مع الجماعة الأولى؟ نعم، لا حرج. حديث معاذ رضي الله عنه يدل على هذا، كان يصلي مع الرسول عليه السلام ويذهب إلى قومه فيأمهم صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. الصلاة بدون أذان وإقامة للرجال والنساء يعني لا حرج، لكن خاصة بالنسبة يعني بالنسبة للنساء يعني، لكن الرجال في حرج، الأولى أن يقيم الصلاة. وأيضا بحسب الحال، إن كان في البر أو كان في البلد أو، والأذان يؤذن أذانا يقتصر على الحضور إذا فيؤذن، هذا الأولى. وإن لم يؤذن فلا ينبغي أن يترك الإقامة، لكن حتى لو ترك الإقامة فلا حرج، لأن الأصل الأذان والإقامة لإشعار وإعلام الناس والحاضرين أنه حان وقت إقامة الصلاة. فإذا كانوا عدد محدود، لكن هذا ذكر ما ينبغي أن التساهل فيه خاصة من قبل الرجال. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد بعد صلاة المغرب والفجر اللهم أجرني من النار 7 مرات وقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وأستجير بك من النار؟ هذا ورد في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر أنه يقول ربي أجرني من النار 7 مرات. وأيضا ورد اللهم أعوذ بك من النار، اللهم أني أسألك الجنة في الحديث ربي أجرني من النار، وفي الثاني اللهم أني أسألك الجنة 7 مرات أيضا. لكن أهل العلم منهم من يضعف خاصة حديث اللهم أني أسألك الجنة 7 مرات، ومنهم من يضعف كلا الحديثين، والذي يظهر أنها أذكار، فكون الإنسان يأتي بها لا حرج عليه. وحتى لو كان الحديث في ضعف، فالقاعدة عند أهل العلم أن الحديث الضعيف إذا كان ضعفه محتمل وليس متناهيا في الضعف لدرجة أن يكون موضوع مكذوب، وأيضا إذا كان له أصل يعود إلى أصل من الأصول المسلمة المعروفة، وأيضا لا يعتقد أنه ثابت عن الرسول عليه السلام، يأتي به كدعاء مثلا. فقالوا في مثل هذه الأحوال لا حرج على من أخذ بما ورد في هذا الحديث على وفق هذه الشروط، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول كم عدد ركعات النافلة قبل وبعد الجمعة؟ أما قبل الجمعة فليس لها عدد، لأنه الذي ورد في الحديث وصلى ما كتب له، لما ذكر عليه الصلاة والسلام الاتيان للجمعة وأنه يبكر ولا يفرق بين 2 إلا بإذنهما، ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فهذه صلاة مفتوحة، يصلي ركعتين ركعتين 4 6 8 إلى ما فتح الله عليه وما كتب له من هذا. أما بعد الجمعة فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا صلى الجمعة إن صلىها في المسجد صلىها ركعتين ركعتين، وإن صلىها في بيته اقتصر على ركعتين، فراتبتها بعدها راتبتها بعدها، لكن إن صلىها في المسجد صلى ركعتين وركعتين، وإن صلىها في بيته اقتصر على ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في مكة يصلي 6 ركعات بعد الجمعة، ركعتين وركعتين وركعتين، أثر هذا عنه. أما قبل الجمعة فكما ذكرت، لكن بعض أهل العلم يقول لا، أيضا الجمعة لها سنة راتبة، وهذا مبني على قول من يقول إن الجمعة هي بدل من صلاة الظهر، فيقولون المبدل يأخذ حكم الأصل البدل، فراتبة الظهر 4 ركعات إذن ينبغي أن تبقى في الجمعة لأنها أصل بدل عن الظهر، فتأخذ حكم الظهر في أن لها 4 ركعات راتبة، وهذا ضعيف، لأن الأصل الذي بني عليه ضعيف. فالجمعة فريضة بذاتها، مستقلة بذاتها، وليست بدل عن الجمعة كما حققه أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح الطلاق عبر الاتصال بالجوال أو عبر رسالة الجوال؟ وكيف الطلاق 3 مرات في وقت واحد؟ الطلاق مثل ما إن النكاح أمره يعني عظيم وشأنه خطير، فلا ينبغي أن يستهتر به بهذه الدرجة، وينبغي أن يوقعه كما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمجرد مكالمة بالهاتف يخشى من يوقع يعني يقلد صوت الزوج أو ما إلى ذلك ويريد أن يفسد، أو الزوج نفسه يتنصل يقول ما هو أنا، هذا إنسان يعني ماكر وما إلى ذلك. ف يعني مكالمة الجوال ما ينبغي أن يعول عليها، مهما قالوا نعرف صوته والمرأة تعرف صوته. كذلك رسالة الجوال، فالرسالة ما يدرى هل هو كتبها ولا كتبت على لسانه، يعني فهذه كلها في احتمالات أن يكون الطلاق صدر منه فعلا. فينبغي لمن أراد هذا الأمر واستقر رأيه عليه واستخار الله أن يأتي البيوت من أبوابها، فإذا عزم وإن عزم الطلاق فبعد الاستخارة فتطليقة واحدة، وإما أن يواجه بها المرأة أو يشهد ويشهد على الطلاق ويقول لمن حوله أو وليها إني طلقت فلانة تطليقة واحدة، وأيضا في طهر لم يجامعها فيه ما تكون عليها العادة، وأيضا الأولى أن لا تكون حاملا، وإن كان طلاق الحامل أهل العلم يقولون صحيح ما في إشكال، لكن الأولى أن لا تكون حاملا ولا يجوز وهي حائض، ولا يكون جامعها قبل يومين أو ثلاثة في الطهر ذاته. فإذن طلاق السنة أن يقتصر على تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وأن يشهد على الطلاق، وأن يشهد كما أمر الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا طلاق السنة. والطلاق الثلاث يعني محرم، والرسول عليه السلام غضب لما بلغه أن هناك من طلق ثلاثا، قال أي تلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهر عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز جمع الثلاث، لا يجوز، وللعلماء كلام في وقوعها من عدمه، وأيضا بحسب صيغة الثلاث، إذا قال ثلاثا أربعا خمسا، أو قال طالق طالق طالق أو ما إلى ذلك، لهم أقوال بحسب هذه الصيغ، لكن هذا قول منكر، كون يجمع الثلاث بأي صفة كانت، الصحيح أن هذا أمر مستنكر. وأما وقوعه بعدده أو بكونه واحدة فهذا له فيه تفصيل عند أهل العلم، والله أعلم. لكن إذا كان برسالة يا شيخ حقيقة وأنكر، فيقع ديانة؟ لا شك ديانة، وأيضا القاضي بحسب، إذا وصلت المسألة للقاضي بحسب ما يعني القناعة التي يصل إليها القاضي، وخاصة إذا نازعت الزوجة وتمسكت، يعني مثلا قالت إنه بلغت الرسالة لكن هو يعني ندم، وبدل من أن يفصح عن الحقيقة تنصل من هذا وادعى، فهنا يعني لا بد أن يفصل فيها القاضي، وديانة لا شك يقع. أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم لعب الشطرنج والكوتشينة. والكوتشينة أو كوتشينة ورقة، الورق. أما الشطرنج ورد الحديث بالنهي عنه، وشدد النرد والشطرنج، وهذه لعبة قديمة معروفة يسمونها لعبة الأذكياء وما إلى ذلك، فوردت الأحاديث، وجمهور أهل العلم على تحريم اللعب الشطرنج والنرد، وكذلك هذه الورقة، هذه أيضا المعاصرون من الفقهاء لهم أقوال مختلفة، وعامتهم على يعني كراهيتها والبعد عنها، خاصة إذا اقترنت بالسهر والإشغال عن الذكر وعن الصلاة، وأدت إلى المنازعات، تشتد الكراهة في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول زوجتي أدركت الركعة الثانية من صلاة العشاء فجلست في الركعة الثانية للتشهد، فماذا تفعل؟ أدركت الركعة الثانية من صلاة العشاء، طيب نعم، فجلست يقول في الركعة الثانية، ما أدري يقصد الركعة الثانية مع الإمام هل هي الثالثة يعني؟ ما أدري عاد ما يمكن تجلس والإمام ما جلس، يقول في الركعة الثانية للتشهد، يقول الإمام يعني كأنها تريد أن تقضي التشهد، لكن ما فاتها تشهد حتى تقضيها أو شيء، السؤال فيه غموض، الأخ اللي صاحب السؤال ممكن يبين. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أصلي بالمسجد النبوي في كل زيارة أصلي ركعتين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لوالدتي حيث أن الوالدة متوفاة؟ يعني يريد أن يصلي وينوي الصلاة لوالدته، يصلي هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصلي ركعتين بس يقول على سيدنا محمد في كل زيارة أصلي ركعتين، يقول على سيدنا محمد لوالدتي حيث أن الوالدة متوفى. على كل إن كان قصده الصلاة المعروفة فلا يجوز، قد جاء الحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، هذا الأصل، وهذا أصل في كل الطاعات والعبادات، أنها عبادات مخاطب بها المكلفون كل على حدة، وأن ليس لإنسان إلا ما سعى، إلا ما رخص فيه الشارع. أما إن كان يقصد الصلاة على النبي عليه الصلاة، يريد أن يصلي على النبي عليه الصلاة ويجعل ثواب هذه الصلاة لوالدته، فهكذا أيضا، هذه كلها أمور يعني خلاف ما ورد عن الشارع، والدته يدعو لها ويكثر من الدعاء لها يتصدق عنها، هذا باب مفتوح ما فيه إشكال أن يتصدق عنها ويكثر من الدعاء ويدعى الأشياء التي فيها أخذ وقول وشبهة فيبتعد عنها ويقتصر الشيء الذي لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الأكل من شجرة الغرقد وهل هي موجودة الآن؟ الله أعلم. إذا كانت فعلا ثمارها كما ذكر الواصفون أنها تؤكل فالأصل الإباحة، الأصل تبقى على الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم. يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالتمليك. الذي يظهر لأنه لا يجوز، لأنه يجمع عقدين في عقد وبينهما يعني إشكالات. العقد البيع له شروطه وصفته، والأجار له شروط تختلف وأيضا صفة تختلف، وقد يكون في تعارض بين العقدين يؤدي إلى منازعات وإلى غرر، ويؤدي كذلك إلى نوع من تسلط خاصة البائع المؤجر في نفس الوقت، تسلطه على الطرف الآخر وفرضه شروطا قسرية. فهذا كله مما يقوي أنه لا ينبغي إما أن يكون بيعا أو إجارة. أحسن الله إليكم. هذا لعله يذكر بالسنة المهجورة الجهر بالذكر بعد الصلاة. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الجهر بالذكر، وفي بعضها الجهر بالتكبير، لكن أهل العلم منهم من رأى أن الحديث ليس على ظاهره، والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن هذا حصل منه على سبيل التعليم، على سبيل التعليم، وأن الأصل الذي لا إشكال فيه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وفي الحديث الصحيح: لا يجهر بعضكم على بعض، ولا إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. وحديث كلها تدل على الأصل عدم الجهر. فيقول هذا كله يدل على أنه ما ورد في حديث العباس على سبيل التعليم فترة معينة، ثم إنه عليه السلام عاد إلى الأصل فلا يرى هذا. آخر من الفقهاء أخذ الحديث على ظاهره وقالوا: ولكن ما ينبغي الجهر الذي يشوش على الآخرين. نلاحظ بعض الإخوان يعني يشغلك، يشغل من حوله ولا يترك فرصة أنك تذكر الله وتسبح، فينبغي إن كان يجهر يجهر جهرا يعني يناسب المقام وعلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل علامات المهدي قد ظهرت؟ المهدي ورد أنه يعني المهدي وعلامات الدجال، خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام، هذه كلها في آن واحد، لأنه ورد أن المهدي في عهد عيسى عليه السلام وأنه يأمهم، عيسى يقدمه يأمره بأن يأم المصلين. فإذا المهدي عاد علاماته الله أعلم. هذه علامات يعني ورد أن أول علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها والدابة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أيتهما خرجت تتبعها الأخرى، وتخرج الدابة تخرج ضحا، يقول كما في الحديث، يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أنساه، أن أول آيات الساعة ظهورا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، أيتهما خرجت تتبعها الثانية، والله أعلم. فإذا المهدي هو مقترن بهذه العلامات الكبرى، ونسأل الله حسن الخاتمة وحسن العاقبة. في شيء من هذا يسأل عن رؤية الأوبئة، عن رؤية، رؤية الرؤية لا أحسن تعبيرها، فليسأل المعبرين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا للصراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.